شوف يعني ولما في احترامها لأهل بيت رسول الله احترامها لأهل بيت رسول الله وما ينكر علمه ومبايعته لأئمة أهل بيت رسول الله لكن أتى بعدها من طم الشيعة كلهم يجرحوا الثاني الشيعة يجرحوهم وهم يجرحوا الشيعة اضرب حتى الصورة لكن لا حول ولا قوة إلا بالله عند الله تلتقي الخصوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب الأذية حتى تطاول اللي لا يذكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى له بسبب هذا التناحر أمس أضحك والله أني أضحك أسمع الأخبار تفجير تبيس فيه 8 أو 9 من جنوب أفريقيا من جنوب أفريقيا في أفغانستان عند المطار 8 طيارين ومدين ويعلن الحزب الإسلامي إنه هو المسؤول ليش قال ردا على الفيلم اللي ساعة رسول الله لا ذولا مثلوا ولا ألفوا ولا لهم علاقة من الشيء وإيش رسول الله صلى الله عليه وعلى خرج ويقول اللهم أني أبرأ إليكم ما فعل خالد لما قتل في الناس وهم غير مسلمين بعضهم غير مسلم اللهم أني أبرأ إليكم ما فعل خالد وهذا يجي يقول إني قتلت هذولا بسبب الفيلم الشيء طيب هذا من جنوب أفريقيا والممثل مصري وهو أمريكي والممثل فلان وفلان وفلان وفلان روح اقتلهم هذا تشويه هذا اللي يسيئ إلى رسول الله والله الذي لا إله إلا هو هؤلاء هم اللي يسيئوا إلى رسول الله وهم اللي يسيئوا إلى الإسلام طيب إيش ذنب ذا اللي رحم الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى له حرب له مقاتل لا قاتلك لا سوى شيء وتروح تقتله ليه بسبب ان فيه ناس في أمريكا سووا فيلم أنت المسيء الأول اللي خليت الناس يتطاولوا على رسول الله أنا مسلم وأدر رسول الله لما سمعت الكلام ذا يعني الصغر العظيم إيش بس يعني إيش هذا تشويه الآن إذا فيه رئيس دولة أو زعيم دولة وسمع واحد من شعبه يسيء إلى أحد قال لا تسيء إلى الناس لا يسيءوا إلي وإحنا هذول الأغبياء هذول الغنم هذول والله إن الغنم أفضل منهم يعني تجي تقتل لك تروح تفجر في ناس ما لهم علاقة في ذا الدولة ليش قال لا أن أمريكا سوت خير روح لأمريكا فجر أمريكا ولا شوف إيش تسوي مع أمريكا حتى أمريكا وإيش ذنب اللي ماله علاقة اللي رفض اللي قال هذا يعني أنت تسمعوا الآن مقابلات مع العديد منهم يقول هذا شيء منبوذ وهذا شيء هي بتقتل ذا ليه لا ويصدر بيان من الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمة يار مدري من يتبنى هذا الهجوم ردا على الإساءة إلى رسول الله هذه هي الإساءة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة أو أربعة مسلمين أفغانستان ماتوا وواحد مسكين قال أنا وش ذنبي كسرت سيارتي راحت سيارتي الانفجار عدم سيارتي معي سيارة أعيش عليها والانفجار عليها هذا يرضي الله ولا رسول هذا هو عين الإساءة إلى الإسلام اللهم صل على محمد ذكرنا هذا عبد الله بن احمد هو احد من اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نعم قال حدثنا نعم حدثني ابي وهب منبه شللك شل قال حدثني ابي قال ان سليمان عليه السلام طبعا قلنا دائما الاحاديث هذه بالله نرويها للفائده بس يعني للاطلاع ولا ما بعض الاحاديث اللي تروح عن معارضة أو ما تكون فيها ولا الواقع ما كان مخلص. قال إن سليمان عليه السلام ركب البحر يوما فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما فحملت الريح كلامه في إذن سليمان فنزل حتى أتى الحراث فقال إني سمعت قولك وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خيرا مما أوتي آل داود فقال الحراث أذهب الله همك كما أذهبت همي قال لا تجع نفسك على ما تشوف فيه هذا الخير كله اللي تشوفه والله العظيم لا تسبيحه وحده منك ما خير من هذا اللي تشوفه كله لذلك دائما نقول أن الإنسان له علاقة بالله خاصة الإنسان هو يستطيع يتعامل مع الله ما هو في حاجة لا ملك ولا في حاجة صلاة ولا هو في حاجة